راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. ما زلنا نتحدث عن أشراط الساعة، وسنأخذ في هذه الحلقة بمشيئة الله في هذه المحاضرة بعضا من أشراط الساعة الصغرى. لكن قبل أن نتحدث عن أشراط الساعة الصغرى وعن بعض أشراط الساعة الصغرى، أريد أن ننبه إلى أن هناك فرق بين معرفتنا بأن هذا الشرط سيقع، ووقوع هذا الشرط أمر كوني قدري أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون في كونه وقدره. لكن هذا الشرط لم يعني إذا كان هذا الشرط من المحرمات أو من المكروهات أو من الأمور المذمومة التي ذمها الشرع، فلا يعني ذلك أن نرضى بهذا الشرط ولا نقاومه ولا ندفعه. فمثلا ظهور قبض العلم بقبض العلماء وظهور الجهل، مثال إذا رأى الإنسان أن هناك العلماء يتخطفون في عصره، رأى أن كبار العلماء هذا مات وهذا مات وهذا مات، فيقول خلاص الآن يقبض العلم ويظهر الجهل، إذن هو هذا الأمر حادث لا محالة، إذن نترك طلب العلم. لا، هذا غير صحيح، هذا فهم غير صحيح، لأن هذا الشرط قد يظهر وقد يختفي، فيأتي أناس يطلبون العلم ويظهر علماء آخرون ويفشو العلم ويقل الجهل، ثم يأتي مرة أخرى وهكذا. لكنه في آخر الزمان عند قرب القيامة ينتهي العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. المقصود ليس هناك فرق بين الأمور الكونية القدرية وبين الأحكام الشرعية، الأمور الشرعية الإرادية الطلبية. فالأمور الكونية والأحكام القدرية التي يقع ضمنها الغيوب المستقبلية هذه واقعة لا محالة. ما واجبنا؟ واجبنا تجاه التصديق بها قبل وقوعها. فإذا وقعت ننظر إلى الأحكام الشرعية التي ينبغي أن نقوم بها إذا حضر هذا الشرط، فنمتثل الأحكام الشرعية. أما الأحكام الشرعية فنحن متعبدون بها في كل وقت ونمتثل الأحكام الشرع. مثلا يفشو الزنا، يكثر من أشراط الساعة أنه ينتشر الزنا ويكثر شرب الخمر، وطبعا وهذا بسبب ماذا؟ بسبب مثلا الاختلاط. هل معنى ذلك خلاص نحن نقول طالما القضية قد تحدث مثل هذا فنستسلم؟ هذا غير صحيح. نحن متعبدون شرعا بنشر الفضيلة ومقاومة الرذيلة والدعوة للعفة ومقاومة المحرمات وهكذا. فلا بد أن يكون هذا الأمر واضح. ليس المقصود بأشراط الساعة أن الإنسان يستسلم للأحداث ولا يكون له دور ولا يقوم بالأسباب، هذا لا يمكن البتة، ليس هذا الصحيح. ولذلك يعني مسألة مسمى المهدي المنتظر، المهدي المنتظر إذا كان منتظر بمعنى نؤجل كل جهد ونعطل كل سعي من شأنه التمكين للإسلام ورفع رايته، إذا كان هذا المقصود بالمهدي المنتظر، هذا ليس منتظر عند أهل السنة والجماعة، هذا المهدي المنتظر عند الرافضة. أما أن الإنسان وهو يعمل بالأسباب تعليم الناس والدعوة إلى الله ونشر الإسلام، ويقول يترقب أن يظهر المهدي كشرط من أشراط الساعة ويستبشر بذلك، فهذا مهدي منتظر عندنا. لذلك يا إخوان، مهدي الرافضة يقول عنه ابن القيم رحمه الله: هم ينتظرونه كل يوم، يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم: اخرج يا مولانا، ثم يرجعون بالخيبة والحرمان، فهذا دأبهم ودأبهم. قال رحمه الله: لقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة يسخر منهم كل عاقل. انظر، هذا كلام ابن القيم عن مهدي الرافضة. يا إخوان، العمل بالإسلام وإقامة دولته على وجه الأرض، هذا الأمر، من ظن أنه في زماننا هذا أنه غير ممكن حتى يأتي المهدي وينزل عيسى عليه السلام، هذا توهم باطل. الذي يظن أنه خلاص الإسلام لن تقوم له قائمة على وجه الأرض، ولن يعود الناس يتمسكون بالإسلام، ولن ينتشر الإسلام في العالم كله، الذي يظن أن هذا لن يكون إلا إذا جاء المهدي ولذلك خلاص تعطلت الأمور، هذا توهم باطل. لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا أنه لا عودة للإسلام ولا سلطان له على وجه الأرض إلا في زمانهما. هذا الأمر غير صحيح، لم يرد في الكتاب والسنة كذلك، بل من الجائز أن يتحقق ذلك قبلهما إذا أخذ المسلمون بالأسباب الموجبة لذلك. بعض الناس يا إخوان بسبب هذا التوهم الباطل وأرادوا أن يدعوا الناس للعمل بالأسباب، فصار العمل بالأسباب صحيح، ولكنهم هذا التوهم الباطل وافقوا عليه ثم نفوا المهدي، وهذا خطأ، هذا خطأ وأسلوب غير صحيح. إنما أنت التوهم الباطل تدفعه وتؤمن بالأحاديث الصحيحة في المهدي وفي عيسى عليه السلام وهكذا. نقول يا أخوان، أحاديث نزول عيسى عليه السلام والمهدي وغيرها الواجب علينا الإيمان بها والفهم الصحيح لها، أن نؤمن بتلك النصوص الثابتة ونفهمها فهما صحيحا، ونرد على ما توهمه المتوهمون منها من ترك العمل والاستعداد الذي يجب القيام به في كل زمان ومكان. نسب إلى جعفر الصادق رحمه الله أنه كان يقول: إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا، وما أراده منا بينه لنا، فما بالنا ننشغل بما أراده بنا عما أراده منا. الواجب أن ننشغل بما أراده الله عز وجل منا. بعض أشراط الساعة يا إخوان: بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا أول شرط من أشراط الساعة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو النبي الأخير فلا يليه نبي آخر، إنما تليه القيامة. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأخرج الإمام مسلم بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، قال: وضم السبابة والوسطى كهاتين، أو كما يفضل إحداهما الأخرى. وأخرج البخاري بسنده عن سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه فيمدهما. فيكون المعنى يا إخوان بهذا الشكل، يكون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويوم القيامة، يعني يتلو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يوم القيامة، كما تلي الوسطى السبابة، ليس بينهما إصبع أخرى. فيكون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هل سيبعث نبي آخر؟ لا، تليه، ما الذي يليه؟ يليه يوم القيامة مباشرة. أو المعنى كما يفضل إحداهما الأخرى، يعني المسافة بين يوم القيامة وبين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما المسافة بين المسبحة أو السبابة وبين الوسطى. فالمقصود أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شرط من أشراط يوم القيامة. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم مشاهدين. بشرى لنا ذات أكاديمية

اقتربت الساعة وانشق القمر، الساعة قريبة. يقول شخص قريبة، لكن هذا الكلام بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر مر عليه 14 قرنا الآن وما قامت القيامة. القرب يا إخوان له عدة معاني. أولا قرب نسبي، قرب نسبي إلى ما مضى من عمر الدنيا، ما مضى من عمر الدنيا ولا يعلمه إلا الله، ما بقي بالنسبة لما مضى شيء يسير جدا، شيء يسير جدا بالنسبة لما مضى من عمر الدنيا. والآن نحن وصلنا هذا المكان حتى نصل يوم القيامة، ما بقي قريب جدا، قريب جدا بالنسبة لما مضى من عمر الدنيا الذي لا يعلمه إلا الله. هذا معنى. المعنى الثاني أن قربها يكون عند الله سبحانه وتعالى، وإن كانت بعيدة المدة فإنهم يرونه بعيدا، قال الله ونراه قريبا. فقرب الساعة هذا عند الله سبحانه وتعالى، فهي قريبة عنده وإن كانت بعيدة في أذهان الناس، لكنهم إذا خرجوا من هذه الدنيا رأوا أن الساعة كانت قريبة جدا. أيضا هنا يمكن أن يقال عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعن انشقاق القمر وعن موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أشراط الساعة كذلك، أنه المقصود بها قرب أشراطها من بعثته صلى الله عليه وسلم، أن أشراط الساعة الآن ستظهر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر ظهورها. انشقاق القمر يا إخوان آية من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو في الوقت ذاته شرط من أشراط الساعة. وبالنسبة لموت النبي صلى الله عليه وسلم، موت النبي صلى الله عليه وسلم شرط من أشراط الساعة. أخرج الإمام البخاري بسنده عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة، عد ستة أمور هذه ستكون قبل من أشراط يوم القيامة. واحد قال موتي، اثنين ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، يعني موت يأخذ موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. هذه 6 أمور تكون بين يدي الساعة. أولها موت النبي صلى الله عليه وسلم، فبموته صلى الله عليه وسلم وهو بعده ماذا؟ بعده يأتي يوم القيامة، ما في نبي، ما في أي أمر آخر، انقطع الوحي. فموت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت بعثته صلى الله عليه وسلم بعدها يوم القيامة، فموته دل ذلك على قرب يوم القيامة. ثم فتح بيت المقدس، فتح بيت المقدس قد حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، تم فتح بيت المقدس سنة 16 للهجرة، لكن هل سيفتح مرة أخرى؟ هذا بعض الأشراط تتكرر، بعض أشراط الساعة تتكرر. ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، هذا يدل موتان يعني كثرة الموت، وقعاص الغنم هذا داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها فتموت فجأة، والمقصود أنه يحدث فيكم موت يعني كثير. قيل أن هذا الموتان الذي يأخذ في الناس كقعاص الغنم أنه حدث في طاعون عمواس في بلاد الشام، هذا الطاعون مات فيه خلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم. ممكن هذا، ممكن يكون يعني غيره، لكن هذا حدث وراء الناس هذا الكثرة من الموت، وكان الموت فجائي وانتشر هذا الطاعون وهكذا. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، يعني بسبب كثرة المال يعطى الإنسان العطاء الكثير لكن مع هذا لا يرضى به ويراه قليلا. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ممكن هذه الفتن المقصود بها ما حدث في عهد الصحابة بعد موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أواخر خلافة عثمان، وانتهت يعني أو افتتحت هذه الفتن بمقتل عثمان رضي الله عنه، واستمرت الفتنة بعده وحدث القتال، موقعة الجمل، موقع الصفين وهكذا. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر الروم، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، يعني راية تحت كل راية 12,000. قيل هذه معركة الملحمة الكبرى، هذه سنتحدث عنها بمشيئة الله في الأشراط التالية. من أشراط الساعة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مشهورة التطاول في البنيان. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أنت تعرف ولا نعرف. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني عن أشراطها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. نبدأ بأن تلد الأمة ربتها قبل التطاول في البنيان. أن تلد الأمة ربتها قيل المعنى كناية عن كثرة الفتوحات الإسلامية وكثرة السراري وهن الإمام، فتلد الأمة ولدا أو بنتا، ويكون هذا هو يكون الولد سيد لأمه لأنه ابن سيدها، أو تكون البنت يعني سيدة لأمها. أن تلد الأمة ربتها أو ربها، ربها يعني ولدها، تلده ثم يكون هو سيدها، تلد بنتها ثم تكون بنتها سيدتها. قيل هذا معنى، وهو يعني أن تكثر الفتوحات ويصبح عند المسلمين السراري وهكذا. أو كناية عن كثرة العقوق، يحدث في الأمة عقوق، فيعامل الولد يعامل أمه معاملة فيها جفاء كأنه سيدها، أو تعامل البنت أمها معاملة فيها جفاء كأنها سيدتها. إذن إما أن يكون كناية عن كثرة الفتوحات أو كناية عن كثرة العقوق، أن تلد الأمة ربتها. كذلك التطاول في البنيان، التطاول في البنيان إما من ناحية الطول والارتفاع، فهذا يبني أطول من الآخر، وكل يبني أطول من الآخر، حتى فيحدث تطاول في البنيان بعد أن كانوا رعاة حفاة رعاة الشاء، كانوا يعيشون في الخيام ونحو ذلك، وإذا بهم يستوطنون الحضر، ثم ترتفع البنيان وتأتي ناطحات السحب وهكذا، وكل يبني ويبني أن يعني يحاول أن يكون أرفع بيته، أرفع من بيت جاره، ويتطاولون في ذلك. وقيل معنى آخر أن التطاول في البنيان المقصود به من ناحية الزينة والزخرفة، كل يتطاول على أخيه أو على جاره في زخرفة وتزيين بيته. وهذه من يعني أشراط الساعة التي هي ظاهرا يعني أمام الناس. نأخذ فاصل ثم نكمل بمشيئة الله معكم. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة، ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين، فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة. بعد هذا الفاصل أريد أن ننبه قبل أن نستكمل بعض الأشراط أن ما ورد من أحاديث الفتن تنزيلها على الأزمان المعينة أو الأشخاص المعينين. تقول مثلا التطال في البنيان تلد الأمة ربتها، هذا زماننا، والمقصود فلان وفلان وفلان، تأتي بأسماء أشخاص معينين وتأتي بأماكن معينة وزمن معين وتقول خلاص انتهى. هذا هو. فإذا كانت هذه الأشراط هي محتملة لمعاني كثيرة، محتمل لهذا الزمن، محتمل لزمن غيره، محتمل لهذا الشخص، محتمل لغيره، هذه لا يجوز أن يقول المقصود بها الزمن الفلاني أو الشخص الفلاني أو الحدث الفلاني، لا يجوز إلا بعد وقوعها وانقضائها. فإذا انتهت وانقضت الآن أصبحت واضحة، فاستكملت كل المواصفات التي وردت في الحديث، هنا يجوز أن تقول المقصود بهذا الشرط هو هذا الذي حدث هنا. أما إذا كانت هذا إذا كانت محتملة، أما إذا كانت محكمة مثل نزول المسيح عليه السلام من السماء عند المنارة البيضاء، هذا ما في احتمالات، ما في احتمالات. وخروج الدجال بصفاته التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ما فيها احتمالات. فهذه يجوز أن تقول نعم هذا الشرط الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم الإنسان بالعمل بموجبه. أيضا يا إخوان، تنزيل ما ورد من حديث الفتن إذا كان الصورة يعني تامة، يعني الحديث منطبقة على الحدث من جميع الجوانب، من جميع الجوانب، فتقول مثلا هذا المقصود بالحديث الفلاني هو هذا الزمان بالذات، أو هذا المقصود بالذات وهو قد استكمل جميع جوانبه، هذا يجوز، هذا يجوز إذا كان يعني استكمل جميع الجوانب. لكن إذا كان يعني أنت تقول إنه هذا مما يحدث، مثلا كان جزئي، يعني مثلا يرفع العلم وينزل الجهل ويلقى الشح، فتقول هذا من زمانه، هذا يعني جزئي، لا تقول إن هذا هو كله وانتهى، لا. لكن إذا كان إنزال جزئي فهذا يجوز، أما إذا كان إنزال تام فهذا لا يجوز إلا إذا استكمل من جميع النواحي، يعني أو انتهى الأمر وانقضى. نأخذ بعض الأشراط كذلك. أخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج وهو القتل، القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. يقبض العلم المقصود به العلم الشرعي، وقبضه بقبض العلماء كما ورد في صحيح البخاري إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فيقبض العلم. ننبه يا أخوان أن هذا الشرط إذا وجد لا يستسلم الإنسان، ليس معنى المطلوب أن نأتي فننشر العلم الشرعي وهكذا. وتكثر الزلازل، وهذه أيضا يعني تكون الزلازل قليلة نادرة، لكن يأتي فترة من الفترات الزلازل كثيرة، يضرب زلزال هنا ويضرب زلزال هنا وهكذا. ويتقارب الزمان، يتقارب الزمان إما تقارب حسي أو تقارب معنوي. المعنوي يعني ما في بركة، تذهب البركة من الوقت، ويكون الوقت سريع ولا ينجز الإنسان فيه شيئا. أو تقارب حسي، تقارب الزمان الحسي بمعنى يعني يستطيع الإنسان يسافر من مكان لمكان في ساعة، بعد أن كان يسافر من مكان لمكان في شهر، فيكون هذا تقارب حسي، يعني بمعنى أن الزمن يصبح قريب. أو يكون معنى تقارب حسي يعني يصبح السنة كشهر، والشهر كأسبوع، والأسبوع كيوم، واليوم كساعة، وهكذا، يعني هذا يسمى تقارب حسي. أو المقصود به سهولة الاتصال مثل ما ذكرنا في قضية السفر وهكذا. وتظهر الفتن ويكثر، تظهر الفتن ومنها يعني فتن الخوارج والفتن التي حدثت في عهد أواخر الصحابة وهكذا. وتظهر هذه الفتن حتى أن الإنسان يمسي مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله، أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما يعني وسنتحدث عن مسائل الفتن. ويكثر الهرج وهو القتل، القتل، وهذا يعني أيضا من أشراط الساعة، إما بسبب هذه الحروب التي هي ليست كحروب عادية يأتي فيقتل، فتكون معركة يقتل فيها مئات الآلاف، بل بعض المعارك مليون، يقتل فيها مليون شخص. وأيضا يعني يكثر القتل سواء بالحوادث وهكذا، يعني يكثر موت الناس، ويكثر فيكم المال فيفيض، هذه أيضا من أشراط الساعة التي يراها الإنسان. بالنسبة لظهور الفتن، أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم. هذا إذا ظهرت الفتن يوم القيامة، إذا ظهرت الفتن وكثرت الفتن، فيحدث أن الإنسان والعياذ بالله بسبب كثرة الشبهات يصبح ما يعرف أين الحق، فيكون يصبح مؤمنا، وإذا بسبب كثرة الشبهات التي يعني انتشرت وطمت يمسي كافرا، يمسي مؤمنا يصبح كافرا، ثم يحدث القتال بين أهل الإسلام، ويحدث قتال بين أهل الخير، فهنا تحدث هذه الفتن، لأن الإنسان ما يدري أين الحق. فهذه الفتن القاعد فيها خير من القائم، القائم فيها خير من الماشي، الماشي فيها خير من الساعي. وقد تكون هذه يعني الحديث عن الفتن التي حدثت في موقعة الجمل، موقع الصفين وهكذا. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني بادر بالأعمال الصالحة، وانتبه أنه ستأتي فتن، هذه الفتن والعياذ بالله كقطع الليل المظلم، يعني تظلم على الإنسان فلا يعرف ما هو الحق. الآن أنت الإسلام واضح لديك، والإيمان بالله واليوم باليوم الآخر والقضاء والقدر، هذه الأمور واضحة عندك، فبادر بالأعمال الصالحة قبل أن تدهمك هذه الفتن تجعل الإنسان في حيرة، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الشخص الذي هو يعتبر في العلم وفي الدعوة وفي النشاط، فجأة تجده قد باع دينه وترك ما هو عليه من الخير، هذا قائم الليل صائم النهار عابد، تجده ترك ذلك. هذه من المصائب ومن الفتن التي تأتي في آخر الزمان. أيها الأحبة في الله، نعود فنكرر قضية كبرى ونحن نتذاكر أشراط الساعة. القضية الكبرى أن هذه الأشراط إنما هي من أجل تقوية الإيمان باليوم الآخر في نفوسنا، ومن أجل تقوية الإيمان بالله في قلوبنا، ومن أجل تقوية الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في نفوسنا. هذه الأشراط إنما هي تجعلنا نستحضر دائما مسألة الإيمان باليوم الآخر، وأن الدنيا دار ممر ومعبر، وأن الدنيا سريعة الزوال، وأن الإنسان أيضا عمره قصير في هذه الدنيا، وأن الواجب علينا هو أن نبذل الأسباب. أشراط الساعة ليست دعوة لنا في ترك العمل بالدين الإسلامي وترك الإتيان بالأسباب الشرعية التي أمرنا الله عز وجل بها من بذل العلم والدعوة إلى الله، من الجهاد في سبيل الله، ومن إقامة دولة الإسلام، ومن نشر الخير ومقاومة الشر. ها، من فهم أن أشراط الساعة داعية لترك الأسباب فهذا فهمه خاطئ. هذا الأمر يجب أن نستحضره دائما ونحن نتذاكر أشراط الساعة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن نتجاوز عن خطيئاتنا. وإلى اللقاء آخر في حلقة قادمة بمشيئة الله، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.